السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة اليوم، أنا أتمنى منكم أن يعني تسمحوا لي في بعض الأخطاء اللي تحصل مني بدون قصد، مثل القصة اللي أنا نزلتها اليوم وحذفتها بسبة أني القصة تتكلم عن فتاة عمانية، طول الفيديو قاعد أقول فتاة عمانية، لكن انتبهت أني في البداية قايل فتاة إماراتية، ما أدري ليش، يمكن أنا كنت أفكر في قصة ثانية وسهوا ذكرت يعني فتاة إماراتية، وطول الفيديو رجعت أقول فتاة عمانية، فسامحوني. مرات أنتم عارفين لما تقول قصة وانت تمشي بالسيارة، أنا أتمنى لو واحد فيكم يسوي تجربة بينه وبين نفسه، يسجل نفسه وهو يقول قصة تليفونه لمدة 5 دقائق بدون ما يخطأ، أو يقول قصة كاملة بدون ما يضيع بتفاصيلها، يعني ما عنده مرجع، يعني ياخذها من ذاكرته ومن حفظه. ترى الأمر شوية فيه صعوبة، أنا ما أمدح لكم نفسي، لكن أنا ممكن تعودت على هالموضوع. في البداية كانت في أخطاء كثيرة أنا عارف، وأنا أشكركم كم يعني كنتم مقدرين هالموضوع، لكن الحين لابد أن واحد يخطئ. وبعدين أنا بيني وبينكم بديت أكبر يعني، وبديت الظاهر لازم أركز أكثر من كذي يعني، فسامحوني على أي خطأ يبدر مني يعني بدون قصد، الله يخليكم. قصة اليوم تكلم عن أبشع أنواع الجرائم اللي تحصل للضحية لما تكون هالضحية هذه تستعد لأجمل يوم في حياته، سواء كانت عروسة أو عريس. كثير من الحوادث سمعنا أن المعرس مثلا، هذا احنا نسميه معرس، في بعضكم يسمونه عريس، أو الرجل الزوج أنه يتوفى في ليلة عرسه. أنا صراحة جاء في بالي هالموضوع من سمعت قصة الأب اللي قتل ولده في ليلة عرسه في شهر 6 الماضي 2020، حصلت في كركوك. الأب طاير من الفرحة بزواج ولده، والناس حاضرة، وكل واحد يعني يعبر عن مشاعره. وتعرفون في عادة سيئة جدا اللي هي استخدام السلاح في الأعراس، ويقوم الأب من زود الفرح اللي عنده ويطلق النار من سلاحه ويخون معاه السلاح، وتجي الطلقة في صدر ولده المعرس هذا المسكين ويتوفى على طول. تخيل الموقف، الله لا يوريكم هالموقف هذا لا بحبيب ولا بعدو، شيء ما يتحمل الإنسان، الله يكفينا شر. لا، اللي أصعب من هذا اللي حصلت عام 2010 في مصر، فتاة مصرية وتزوجت، وبليلة الدخلة صعدت إلى شقتها مع زوجها، وصعدت وراهم أم العروسة جايبت لهم عصير. طبعاً الزوجين هذول شاربين عصاير وماكلين وقت العرس وشبعانين، لكن الأم جت يعني في أول يوم ودخولهم وكذا وجابت لهم عصير، استحوا يردونها يعني، فقعدت العروسة تشرب والزوج كذلك قاعد يشرب شوية من هالعصير، وقعدت الأم تطالع فيهم، هم مستغربين يعني بليلة الدخلة ليش جاية أم العروسة يعني تسلم وتوصل بنتها وسلام عليكم، لا هذه قعدة تطالعهم كأنها تنتظر شيء، شوي ولا البنت تمسك بطنها ألم، شوي زاد الألم قامت تستفرغ ويطلع منها الزباد هذا اللي شو يسمونه يعني أنتم ما أدري، نفس الرغوة اللي هو آثار التسمم. البنت قامت تصرخ من الألم إلى أن أغمى عليها، الزوج مصدوم يحاول يساعدها كذا. الأم ثابتة ما تحركت بس تطالع فيهم. الزوج شوي طالع الأم مستغرب ليش ما قامت ليش ما تحركت وبنتها طايحة على الأرض. يحاول يصحيها يحاول يساعدها مو قادر شوي ويجيه الألم. هو كذلك يمسك بطنه. هني عرف أن العصير اللي جايبته هل الحجية في بلا. طبعا الألم يفوق التحمل. قام يصرخ وماسك بطنه يحاول يطلع. قامت العمة تمسكه ما تبي يطلع من الباب. عرف انها وراها السالفة. قام يصرخ ويدفع عمته ويطلع من الباب ويصرخ العالم وتجمعوا الناس والجيران ايش فيكم. قال عمتي شربتنا السم. اغمى عليه وياخذونه يطرون في المستشفى ويا الله يلحقون عليه غسيل معدة وبلاوي. يا الله قعد من الغيبوبة بعد 3 أيام. يوم صحة قالوا له يبا زوجتك توفت والأم تم حجزها واعترفت بالقصة بالكامل. ليش يا حجية ليش تشربين بنتك سم بيوم عرسها؟ قالت والله أنا ما كنت موافقة على الزواج وبنتي عاندتني وتزوجت هذا الشاب غصبا علي. ولما أنا منعتها قالت شوفي إذا ما توافقين على الزواج راح تزوجه عرفي وهرب معاه برا وحفضحك وأجيب لك الفضيحة ومن هالكلام. قالت خلاص أنا لازم أخلص منها وريح. زين خلاص الحين تزوجت ودخلت وزوجها يعني تسممينها وتسممين زوجها وراحت السالفة. طبعا ما هي قصة الليلة. قصة الليلة اللي بعيدها لكم اليوم قصة فتاة تونسية اسمها وريدة سعد وكانت تعرف بأميرة سعد. هذه خبيرة تجميل وعايشة في عمان صار لها أكثر من 7 سنوات. في عام 2017 عندها صديقتها عمانية لكن حصل خلاف بينها وبين هالفتاة. في نفس السنة وفي أول 2018 وريدة هذه تزوجت من شاب تونسي وكتبت كتابها في السفارة التونسية في عمان وقاعدة تجهز حق عرسها ما بقالها كم يوم. المهم يوم الأيام واحدة من صديقات البنت التونسية تونسية كذلك مسوية حفلة بارتي في مزارع اسمها برميس أو الرميس تابعة لولاية بركاء العمانية وعزمت صديقاتها تونسيات وعمانيات من بينهم منو فتاة عمانية وكذلك وريدة سعد خبيرة التجميل. هذول متهاوشين مع بعض. المهم يحضرون الحفلة. طبعا في معلومة أنا يمكن ما ذكرتها في القصة الماضية اللي عدتها الحين أن الحفلة هذه كانت مو فقط بنات لا كان فيها شباب. يعني السالفة فيها الحمل ضب. مالكم بالطويلة صار خلاف كذلك وقت الحفل بين منو بين الفتاة العمانية وبين وريدة التونسية. قامت زعلت الفتاة العمانية وطلعت من المزرعة. لحقتها منو صديقتها وريدة بعد ما كلموها البنات قالوا لها انت خربتي علينا الحفلة ما يخالف روحي راضية وخل ترجع وخليتيها تطلع من الحفلة. قالت خلاص انا راح اراضيها وارجعها. يوم راحت لها عند السيارة وتحاول تكلمها من الشباك ووقفت قدام السيارة علشان تأشر لها نزلي. قامت الفتاة العمانية واستغلت الفرصة ودهست البنت التونسية اكثر من مرة وهربت من الموقع. يوم طلعوا البنات يدورون وين وريدة وين صديقتها العمانية تأخروا ولا هذه وريدة متوفية وطايحة برا المزرعة جثة. بلغوا رجال الأمن وحضروا الأدلة الجنائية البنت متوفية بسبة الدهس ومن هالكلام. منو اللي دهسها؟ قالوا هذه صديقتها العمانية فلانة الفلاني. ألقوا القبض عليها. يوم ألقوا القبض عليها بدأ التحقيق. سألوها ليش دهستيها؟ قالت أنا ما دهستها عمدا، أنا دهستها من الخوف، كان خطأ وكنت خايفة. خايفة من منو؟ قالت لما كنا بالحفلة وصار خلاف بيني وبين وريدة، قام هذا اللي هو زوجها اللي كتبت عليه الكتاب كذلك تونسي، زعل من الفتاة العمانية ليش تغلطين على حبيبتي التونسية أو كزوجته يعني، ليش تغلطين عليها؟ فلحق الفتاة العمانية برا، وهذه كانت راكبة السيارة، كان يحاول ينزلها من السيارة وكان يضرب على الجام ونزلي يضرب على الشباك، يعني نزلي من السيارة بتفاهم معك. البنت خافت على وصول وريدة، وريدة لحقتهم، شافت حبيبها لاحق الفتاة العمانية قامت كذلك لحقتهم. هذا قاعد يخوف البنت العمانية، ومن خوفها تبي تهرب، قامت ودهست اللي قدامها. من اللي قدامها؟ وريدة سعد. ادهستها الظاهر، لما ادهستها يعني تعلقت جثتها من أسفل السيارة، فرجعت البنت حاولت تطلع السيارة يمين يسار وتركت الموقع وهربت. لما حضروا رجال الأمن وقالوا أن الفتاة العمانية، رجال الأمن ألقوا القبض على 7 مشتبهين، كان من بينهم زوج وريدة، كلهم شهدوا بحقيقة ما ادعت فيه الفتاة العمانية، انها ما كانت تقصد انها تقتل وريدة، كانت خايفة. وقالوا فعلا زوج وريدة هذا كان لاحق الفتاة وخافت منه، ممكن هذا اللي دفعها للهرب بالسيارة، وكانت وريدة في مواجهة السيارة ودهستها اكثر من مرة بعد ما يعني تعلقت السيارة ورجعت مرة ثانية عشان تطلع السيارة، يعني ما كانت توقع ان هذه جثة تحتها، وتقول أنا ما شفتها. ما هذا طبعا أقوال كثيرة، ما ينفع الكلام إلا في المحكمة. المحكمة أخذت الموضوع بالشهود والأدلة الجنائية يعني قعدوا ويفصلون في الموضوع، لأن الموضوع كبر جدا. حتى الصحف التونسية أيامها قلبت الدنيا وهي تتكلم، وأسرة وريدة قالت إن يعني أرجو أن ما يتم الإفراج، لأن سمعوا أن تم الإفراج عن الفتاة العمانية، وهذا كان غير صحيح طبعا. حتى أن الإدعاء العام العماني صرح أن الفتاة العمانية المتهمة بقتل الفتاة التونسية تم حجزها وإلى الآن محجوزة ما خرجت، وهذا كلام غير صحيح، وإحنا راح نحكم عليها بمقتضى ما حصل، مو عشان في ضغط ولا ما في ضغط. مالكم بالطويلة، وتبدأ المحاكمة، وبشهادة الشهود كان من نصهم يعني تونسيين، وشهدوا أن الفتاة العمانية ما كان قصدها أنها تقتل وريدة، كانت خايفة من حبيبها اللي قاعد يضرب الجام وكذا. مالكم بالطويلة، تم الحكم عليها في أول درجة بالإعدام، لكن بعد ما جابوا الشهود وتم استئناف الحكم والطعن فيه وكذا، تم الحكم عليها بالسجن 3 سنوات، وقضتها كلها أعتقد الحين في عام 2020 خرجت البنت من السجن وانتهت القضية. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.